نتوقف عنده. يعني ايه اللي حصل عشان ربنا سبحانه وتعالى فتنه ونزع منه الملك؟ الله اعلم. وفي هذه الفتره تحكم الشيطان وابليس وجنوده في ملك سيدنا سليمان، وده اللي احنا لسه هنعرفه دلوقتي. طيب، ولقد فتنا سليمان اي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتدته الطبيعه البشريه. والقينا على كرسيه جسدا. خلي بالك معايا من الكلام ده، لان الكلام ده فيه اسرائيليات كتير جدا جدا جدا. اللي يقول لك انه مش عارفه كان عنده طفل معاق، واللي يقول لك انه كان طفل نص مسخ فنص بس مش عارفه ايه، وحاجات زي كده كتير. مش عارفه زوجاته ايه مر عليهم، ايه قصص. ملناش احنا دعوه بالكلام ده. ليه؟ لان الاسرائيليات احنا اصلا المفروض يا اخواتي يعني ولا ناخد منها ولا ننكرها، ولكن في حاجات فيها لا تصح عن الانبياء فما ينفعش ان احنا نقولها. فما لم يذكر في الاسانيد الصحيحه في التفاسير لا نذكره. فهنا الشيخ السعدي بيقول ايه بقى؟ والقينا على كرسيه جسدا اي شيطانا. يبقى هنا جسدا تفسره بان هو ايه؟ شيطانا. قضى الله والله وقدر ان يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مده فتنه سليمان. في الفتره اللي سيدنا سليمان نزع منه فيها الملك، خلاص كده احنا قلنا بقى لمرض او ايا كان السبب، تمام؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر السبب، خلاص احنا ما نتوقفش عنده. هذه الفتره تحكم الشيطان في ملك سيدنا سليمان، وعشان كده هي دي الفتره اللي الشيطان استخرج صحف سيدنا سليمان من تحت ملك سليمان، وبدا يالف بقى، يزيد مع الكلمه كلمتين ويزيد مع الكلمتين ثلاثه. وعلشان كده في سوره البقره ايه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا الكتب، هذه الكتب اللي حرفت من قبل الشياطين، هي دي اللي الشياطين استخرجوها قالوا للناس ايه؟ ده سليمان هو اللي كاتب الكلام ده، سليمان هو اللي كاتب السحر اهو في ايده. يبقى ايه؟ يبقى ازاي تستغربي ازاي سليمان ساب لهم الكتب يكتبوا فيها؟ ده سليمان اصلا عليه السلام كانت الشياطين متسخراله. يبقى ازاي بقى ما عملوا فيه كده؟ ما احنا لا احنا بنقول بقى ايه الصور يا اخوات، القران بيفسر بعضه. هنا بقى يبان لك لا، اصل دي كانت فتره معينه الله سبحانه وتعالى ابتلى فيها ونزع منه الايه؟ الملك. شيطانا قضى الله وقدر ان يجلس على كرسي ملكي ويتصرف في الملك في مده فتنه سليمان، ثم اناب اي سليمان الى الله تعالى وتاب. وتاب يعني ايه؟ كان كل همه هو ربنا هيرضى ازاي، هل يرضى الله سبحانه وتعالى بهذا الامر، وهكذا. وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. شوفي ملك سيدنا سليمان لم يوهب لاي احد من بعده بسبب الدعوه دي. سيدنا سليمان قال ايه لربنا؟ ما تديش الملك بتاعي ده لاي حد غيري من بعدي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يمسك ابليس، مسكه في مره، مسكه لغايه ما لعابه جاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، شنقه كده من زمره رقبته ابليس، تمام؟ وقال ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا ان دعوه اخي سليمان ان ايه ما يبقاش ليه ملك زي لحد غيره، ها كنت زماني دلوقتي مسكت ابليس ده ايه علقته في السريه بتاعت المسجد يلعب بيه الاطفال يضربوه كده ايه على قفاه طول ما هم رايحين وجايين. خلي بالك، لولا ان سيدنا سليمان ايه دعا ان ما يبقاش فيه حد ليه ملك زيه ولا غيره. هل ينفع ان انا اقول كده يا رب اديني حاجه ما اديتهاش لحد؟ يعني نعتبر ده بالنسبه لنا احنا هذا تعدي في الدعاء طبعا، خلاص. طيب، فهنا بيقول ايه بقى؟ فاستجاب الله له ورد وغفر له. خلي بالك بقى، الاول هو ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي. يبقى قبل ما ادعي ان ربنا يهب لي اعمل ايه؟ استغفر من ذنوبي الاول، اقول يا رب اغفر لي ذنوبي، لان الذنب يا اخوات بيمنع العطاء. الذنب بيحرم الانسان من طاعه، بيحرم الانسان من متعه، بيحرم الانسان من رزق، بيحرم. فالاول اغفر لي وايه؟ وهب لي. فاستجاب الله له وغفر له، اول حاجه غفر له، ورد عليه ملكه. الله اكبر. يبقى الاول ايه؟ غفر له. ايه كمان؟ رد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لاحد من بعده بدعوته عليه السلام. وهو ايه بقى؟ ايه بقى الملك اللي ما حصلش لحد غيره؟ تسخير الشياطين له، يبنون ما له ما يريد ويغوصون له في البحر، يستخرجون الضر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه في الاصفاد واوثقه. اللي يعصي سيدنا سليمان يعمل ايه؟ يربطه، تمام كده؟ وقلنا له هذا عطاؤنا. الله الله أكبر أخوات. شوف كلمة هذا عطاؤنا، لا تحس كده أن ربنا سبحانه وتعالى كل ما بيعطيك نعمة وكأنه بيقولك هذا عطاؤنا، المال هذا عطاؤنا، الصحة هذا عطاؤنا، القرآن وحفظه والإقامة عليه ليل نهار هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. فمن على من شئت، مني على من شئت من العامل، هذه عطايا. أو أمسك عمن شئت بغير حساب، أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه عليه السلام. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، ما تفتكريش إن الإيه المنقبة ده والفضل ده لسيدنا سليمان في الدنيا بس، بل له في الآخرة خير عظيم. وعشان كده ربنا قال وإن له عندنا لزلفة، يعني قربة، وحسن مآب، أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. من الفوائد اللي استنبطها الشيخ السعدي في قصة سيدنا سليمان، فوائد كتير جدا برضه هختار منها بعض الحاجات. أول حاجة التثبيت، التثبيت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقص هذا على نبي محمد أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن. ما يحبش العبادة اللي هي الايه؟ اللي نايمة على نفسها، الحاجة اللي هي ايه؟ ما كل حاجة بتراخي، أو ما صلي الفجر وأنا مش عارفة أفتح عينيا، أقرأ القرآن وأنا طول ما أنا قاعدة عمالة أتاوب. خذي بالأسباب، ارقي نفسك، خذي الوقت اللي ما تديش القرآن اللي فاضل من وقتك، ادي القرآن أغلى وقت عندك، ما تدلوش اللي باقي اللي فاضل على ما تفرج. لا، القرآن عزيز يا خالص يا أخوان، كلما أعطيتيه يعطيك، لكن التفتي عنه واديتيله ظهرك مش مش مش هيديلك ظهره، ده مش هيبقى موجود أصلا خالص ولا حتى التلاوة. يبقى أن الله يحب القوة في طاعته. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، ترجعينه في كل حاجة، في كل صغيرة وكبيرة. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم، الله أكبر، الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوب له إذا رجع صوته بالتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك، ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحظور. في حاجة مهمة قوي، ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى. فاكرين اللي احنا خدناها في سورة يوسف؟ نفس الكلام، معصومين في عن الخطأ في إيه؟ في اللي بيبلغوه، في الرسالة. عمرهم ما يخطأوا، مش ممكن يخطأوا في كلمة، مش ممكن يبدلوا كلمة، مش ممكن، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. يبقى دي عقيدة لازم نفهمها. ومنها أن داود عليه السلام في أغلب أحواله كان لازما محرابه لخدمة ربه، الله أكبر، يا رب اجعلنا ملازمين لطاعتك. شوف في أغلب أوقاته، شوف بيقولك إيه، ولهذا تصور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام. مش كل الوقت للناس، طب وأنا فين؟ أنا لو ما كان ليش خلوة مع الله مش هيبقى لي وقت مع الناس. يعني الناس لازم تبقى فاهمة كده، إن الداعية إلى الله لو ملوش حال مع ربنا لن يكون له وقع في الأرض مع الناس، مش ممكن. من أين يأتي؟ من أين يملأ السراج؟ من أين؟ هي دي. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي، مهمة جدا دي. اللي قدامك أساء الأدب وجاي يحتكم إليك بسوء أدب، احكمي بالعدل حتى لو هو سيء الأدب. يعني هم قالوا له إيه؟ يا داود لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، ولا قالوا اه فاحكم بيننا بالحق ولا تشطب، يعني ايه ما تجرش، ما تفتريش. بيقولوا لمين؟ لنبي الله. فطبعا بالنسبه له كان سوء ادب. هل هو ساعتها قال لهم لا انا مش هحكم بينكم، انتوا ما عندكوش ادب؟ لا، حكم ما بينهم. فبيقول لك ومنها انه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء ادب الخصم وفعله ما لا ينبغي. جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم. جواز إن المظلوم ممكن يقول اللي ظلمه إيه؟ يا ظالم في وشه. ونحو ذلك أو باغ علي لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم. يقول لك إيه؟ كتر الخلطة بتجيب مشاكل. دي حقيقة. كتر الخلطة ده هم. والله يا أخي صحاب إخوان. بصي ما تلاقيش حد بيختلط قوي مع حد إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يذيقه مر التعلق. لازم تلاقي واحدة روحها في صاحبتها. تلاقي صاحبتها اتجوزت جوزها. طب أقسم بالله أكتر من 70% من الرجالة اللي بيتجوزوا على مراتاتهم بتبقى بصحابات مراتاتهم. ليه؟ داخلة طالعة عادي. أخته في الإسلام. بتحكي على خواتها. لا يعني تبقى متجوزة وهتتجوز ما تركزي معايا بقى لك لا. تركزي بقى لك لا بقى بلاش أسئلة الامتحانات دي. الخلطة الزايدة يا أخوات. ليه؟ الألفة الألفة بتزيل الكلفة. تمام؟ الألفة تزيل الكلفة. كتر ما العملية في صنفصوة شوفي كنت شوفيني وبتعملي كذا. غير كده كمان هي بتبقى واخدة بالها من القصور اللي عند صاحبتها. فتقوم هي ايه؟ مظبطة. صاحبتها منكوشة هي تبقى متسرحة. صاحبتها أكلها وحش هي تبقى أكلها حلو. وهكذا. فاللي أنا عايز أقوله كسرة الخلطة. على فكرة في أي حاجة مش بس في الستات يا أخوات. يعني حتى في الرجال. كسرة الخلطة يعني أنا أستعجب من الرجال اللي هم ايه؟ ياخدوا أصحابهم ويسهروا بيهم في بيتهم. يا راجل اتقي الله. يا راجل اتقي الله. ازاي تبقى انت يقول لك ما انا ما هي يعني مراتي بتيجي تقعد معانا حتى لو ما تقعدش معاك انت تبقى قاعد في الصالون وهي رايحه جايه هي والعيال وداخلين طالعين وسامع صوتهم ليه الألفة؟ ليه اتلف على بيتك ليه ده بيتك دوت بيت سور محدش يدخله صاحبك بره حبيبي على القهوه في النادي في الشارع اقعد على الرصيف ماليش دعوه ما تقعدش هنا في البيت ليه الألفة دي يعني انا نفسي لما حد بيبقى في اهلي بيعمل حاجه زي كده بنكر عليه اقول له ازاي مراتك دي حرز فيش البيت له حرمة كسرة الاختلاط بعد كده بقى تيجي الكوارث بقى صاحبي بيعمل علاقة مع مراتي والله العظيم هذه الأشياء تأتي يا أخوات أقسم بالله لما تجيلي استشارات أنا لو أقولها لكم هترجعها والله العظيم يا أخوات يعني أنا شد مش بقول لكم عندي حاجات كتير شايبتني الكحة جات لي من كده من قهرة الناس يا يعني. جالي اكتئاب من كتر الاستشارات حاجه صعبه نسال الله ان يستر بيوت المسلمين فالخلطه في اي شيء غلط يعني انا كنت اعرف حبايب كنا بنقعد نحفظ القران فكنت بدي في فتره من فترات على يعني من كتر ما العماره اللهم بارك كانت خير فيها كتير جدا فكنت بدي على بسطه سلم كده تمام كده كانوا بيجمعوا بعض كده ونقعد كده على الايه البسطه اللي ما بين الشقق يعني وكل بقى النساء اللي في العماره كانوا بيجوا لي نقعد مع بعض زمان يعني قبل ما يبقى ليا حلقه في المسجد وكده فكان في شقتين كانوا هيموتوني نفسيا تمام من كسره الايه فاتحين على بعض تقوليش مثلا ايه اقول لك ايه تقوليش الراجل متجوز الاثنين وفي يا جماعه ما تهدوا كده ايه في ايه لا يا حبيبتي دي قلبي بصي في الشتي كده من جوه شوف في الشتا بعد كده طبعا حصلت خناقات ومشاكل وحذرت وقلت على فكره السلطه دي غلط السلطه دي غلط حتى لو مش حكايه راجل وست وكلام من ده غلط بعد ذلك والله الله سبحانه وتعالى يذيقك مر التعلق اللي انت بتفقديها وبتحس ان هي ايه بقى معقول تعمل فيا كده بقى معقول تعمل الموقف ده لان انت حطيتيها في منزله مش بتاعتها اصلا هي بشر وناقصه وانا ناقصه امسحي الناس بمسحه النقص ترتاحي في حياتك كلها اللي قدامي ده غلط عادي عادي ان هي تنم عليا عادي ان هي تغتابني عادي انت كمان بتعملي كده فده عادي فعشان كده بيقول لك كثره التعلقات الدنيويه الماليه موجبه للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض ولا يرد عن ذلك الا استعمال تقوى الله والصبر على الامور بالايمان والعمل الصالح وان هذا من اقل شيء في الناس ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصاً الصلاة من مكفرات الذنوب فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. أول ما سيدنا داود سجد واستغفر ربنا إيه؟ غفر سبحانه وتعالى. ومنها أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. كل حاجة تشغلك عن ربنا مذمومة، كل حاجة تشغلك عن ربنا مشؤومة. ولو الحد ده مين؟ لو عيالك، لو جوزك، لو التلفزيون، لو الموبايل، لو الجيران، لو فرح بنت اخت عم جوزي، لو مش عارفه مين، اي حاجه تشغلك عن ربنا وعن ذكره مذمومه مشؤومه، وهكذا. طيب، ومنها القاعده المشهوره: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله فعلا يا خالد، اتركي حاجه لربنا، ربنا هيعوضك احسن منها. اتركي النمص في حواجبك، ربنا هيزيد الجمال وحسن. تقولي مش قادرة، هتجيلي أخوات يقولولي مش قادرة، أنا لما أسيب حواجبي هيبقى منظري عفريت. أو الله، والله هذا من تزيين الشيطان. اتركيها أنت كده لله، لله مش لجوزك، مش عشان جوزك بيقولك ما تعملهاش عشان حرام، مش عشان معلمتك بتقولك ما تعملهاش عشان حرام. اتركيها ابتغاء مرضات الله، سيزيدك حسنا على حسن، لأن هو الجميل الذي يجمل العباد وليس لأحد. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لو غصب عليك إنك ما تروحيش لأمك هتروحي لها ولا لا؟ هتقعدي تتخني لغاية ما تروحي، ما تقنعيش، هتقعدي تتخني بقى في دي زي دي، اشمعنى في دي بنتمسك؟ ماشي، يبقى خلاص ماشي، لكن تقول له لا دي لا، شقريله يا ستي، لو منتقبه تشقر،